بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ثم كانت أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسي ومالي. قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسي ومالي. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ثم كانت الرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله المجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، كمثل الصائم القائم. يبقى من اللحظة التي يخرج فيها المجاهد من بيته في سبيل الله حتى يعود، والثواب والحسنات بتجري لذلك المجاهد. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قلنا عمل الباطن لا يعلم بذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. دائما احنا بنحكم من خلال الظاهر، خلال ظاهر الإنسان فيما يبدو لنا، ولكن هذا الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك الله تعالى مطلع على عمل قلبي، مطلع على عمل قلبي. يبقى هذا فيما يبدو لنا، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل يعمل بعمل أهل الجنة زمان الطويل، الزمان الطويل هو من أهل النار. ويبقى فيما يبدو لنا يبقى عمله ده عمل من أعمال أهل الجنة، ولكن هذا فيما يبدو لنا، ولكن يختم له بخاتمة سيئة فيكون من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، وتوكل الله المجاهد في سبيله بأن يتوفى، أن يدخله الجنة. يبقى إن مات في هذا الغزو وكان فعلا هو شهيد عند ربي سبحانه وتعالى، فالله عز وجل توكل لذلك الإنسان أو يتكفل له إن خرج فعلا في سبيل الله ولم يخرجه من بيته إلا ذلك. فإن مات أدخله الله عز وجل الجنة، وإن رجع سالما يرجع مع الأجر أو الغنيمة، يرجع مع الأجر أو الغنيمة. إذا كان يعني يغنم مالا أو لم يكن قد غنم مالا، إذا رجع بأجر وثواب ذلك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. قال: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت وما يضحكك وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق أي الراوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال فقلت رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ ويضحك. فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت فقلت رسول الله ادعوا الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دبتها حين خرجت من البحر فهلكت. الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. يبقى رجل أو المرأة كرجل لا أن تدعو بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الأحيان الإنسان قد لا يتصور هذا الأمر فيقعد عن الدعاء. يا ترى طب من أين تأتي هذه الشهادة للمرأة؟ هي لن تدخل حربا أو غير ذلك. لكن ده الدعاء يعني تدعو بالأمر تدعو بطلب الشهادة مرة تدعو بذلك يعني دون أن نتصور يا ترى كيف يأتي ذلك الأمر. عليك الدعاء والله تعالى هو المتكفل بهذا الأمر هو المتكفل بذلك الأمر. يبقى ده مشروعية طلب الدعاء بالجهاد والشهادة سواء كان الرجال أو النساء دون أن نرى الإنسان تصورا. طب من أين تأتي الشهادة؟ يعني عمر الخطاب رضي الله عنه اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. طب المدينة يعني يعدال أول مجتمع إسلامي ولا هجرة بعد الفتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. فكيف تأتي؟ العبد عليه الدعاء والله عز وجل والذي يهيئ له ذلك الأمر والذي يهيئ هذا الأمر. وأن في بعض الأحيان قد يمتنع الإنسان عن دعاء لمسألة ما كنتيجة لعدم وجود التصور الواضح من أين يأتي ذلك الأمر من أين يأتي ذلك الأمر. فعلى ذلك عليك الدعاء ده عبادة. أما كيف يهيئ لك أو تهيئ له يبقى هذا ليس من صنع الإنسان ولكن ده من فضل رحمة الرب سبحانه من فضل الله عز وجل على العبد ورحمة الله عز وجل ومن إحسان الرب وإنعامه على عبيده. فهذا عمر الخطاب رضي الله عنه لم يعدم ذلك ونال ما قال أو ما طلب من رب سبحانه وتعالى. قال اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. فكذلك أيضا أم حرام بنت ملحان اللي هي خالة أنس بن مالك رضي الله عنها ورضي الله عنه قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت زوج العبادة بن الصامت رضي الله عنه. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعمته وجعلت تفلي رأسه. يبقى على ذلك في علاقة محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم حرام. لكن على ذلك ترى ما هي العلاقة خالتهم الرضاعة أو غير ذلك لكن في علاقة محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. لذلك جعلت تفلي رأسه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ ويضحك. قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرض علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. فقالت فقلت رسول الله دعوا الله يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ ويضحك. فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرض علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت فقلت رسول الله دعوا الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دبتها حين خرجت من البحر فهلكت. يعني الإنسان لو ركب البحر خرج حجا أو معتمرا فمات أيضا هذا في سبيل الله هذا في سبيل الله. إن خرج ويركب البحر غازيا في سبيل الله ثم مات حتى لو لم يدرك العدو ونيب بالنية الصادقة هو ما خرج إلا لذلك الأمر خرج للحج خرج للعمرة خرج للجهاد مات قبل أن يصل ذلك المكان فهو أيضا في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. بجهاد هذا الأمر نعم والشهادة دي هي الثمرة للمطلوبة من الغزو. يعني لما بيغزو الإنسان اللهم ارزقني شهادة في سبيلك هو مش الغرض من كده ان هو يعني خرج لكي ينال رصاصة يقتل بها، ده هو خرج اساسا من اجل ان تكون كلمة الله عليا، وممكن يأتي بعد ذلك شهادة، لكن البعض بيفهم الشهادة بصورة خاطئة. هو اراد ان يخرج للجهاد حتى تأتي رصاصة في قلبي فيموت فينال الشهادة وخرج ليموت، لا، ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنهم. كانوا يخرجون للجهاد من أجل أن تكون كلمة الله عليا، يعني من أجل أن تكون كلمة الله عليا، وبالتالي القتل في سبيل الله نقول على ذلك نتيجة الجهاد ممكن ينال الإنسان هذا الأمر، فيتمنى الشهادة في سبيل الله، لكن لا يخرج كده بصدر نعار وحتى يقتل من قبل العدو ويتمكن العدو من رقبته، لا، ده هو بيسعى كده لكي يتمكن من رقاب العدو ولكي تكون كلمة الله العليا، لكن ده كنتيجة الغزو في غالب الأحوال ممكن يتعرض للقتل، يتعرض للقتل، لكن قلنا البعض كده بيفهم بالشهادة بصورة خاطئة، ده مفهوم يعني الكثير للشهادة طلب الخروج للجهاد من أجل أن تأتي رصاصة كده ثم تستقر في قلبه فيموت فينال الشهادة، لو ما كانش خارجين كده أبدا بيخرجوا من أجل الجهاد في سبيل الله فعلا قتال العدو، وكذلك أيضا يسعون في التمكن من رقاب العدو، لكن إن أتى سهم من هنا أو هناك فمات فنال عند ذلك الشهادة. فلذلك تمني الشهادة هذا ليس من باب تمني الموت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل جواز تمني الموت في سبيل الله أو مشروعية تمني الموت في سبيل الله. فلذلك قال أنت منهم ثم قال أنت من الأولين، فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دبتها حين خرجت من البحر فهلكت ماتت، فعلى ذلك بشرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها نالت درجة الشهادة خلال هذه الرؤية، وفعلا نالت درجة الشهادة كما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه في أنها لما خرجت وركبت البحر وسرعت عن دبتها حين خرجت البحر فهلكت، فنالت ذلك ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي، درجات المجاهدين في سبيل الله. قال أبو عبد الله غزا واحدها غاز، هم درجات أي لهم درجات. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها. فقال رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة، قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ذكر أيضا رواية عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعد بي الشجرة فادخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أرى قط أحسن منها، قال أما هذه الدار فدار الشهداء، أما هذه الدار فدار الشهداء. يبقى بيوين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله من درجات 100 درجة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، فدي درجات المجاهدين في سبيل الله كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وبرسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. يبقى المؤمن حتى لو كان من عصاة الموحدين ودخل النار فهو هيخرج بما عنده من أصل الإيمان في قلبه، شفاعة شفعين بما عنده أصل الإيمان في قلبه. لذلك من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، يبقى هيدخل الجنة، لكن ليس بالحتم واللزوم أن يكون مع أول الداخلين، ولكن في الخاتمة يدخل الجنة حتى لو كان من عصاة الموحدين الذي خلط في أعماله واستحق بذلك أن يكون أهل النار ودخل النار، يبقى لا يخلد فيها كخلود الكافر، ولكن يمكث فيها إلى ما شاء الله عز وجل، ثم يخرج بشفاعة الشافعين بما عنده من أصل ذلك الإيمان. أخرجه من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يبقى يخرج بشفاعة الشافعين. ده بالنسبة لعصاة الموحدين، يبقى كان موحدا ولكن خلط في أعماله، وكان يعني عمل أعمال السوء وختم له بعمل سوء، وكان نقول السيئات أكثر من الحسنات، فيستحق بذلك النار، والله تعالى يعني أدخله النار، يبقى لا يخلد فيها كخلود الكافر، يمكث فيها لما شاء الله ثم يخرج بما عنده من أصل إيمان بشفاعة الشافعين. يبقى قال من آمن بالله ورسوله وأقام صام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في الأرض التي ولد فيها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما للمجاهدين، يعني ما للمجاهدين من درجات. الأول يعني رسالة طمأنة لمن آمن بالله ورسوله، وأيضا قام ما افترض الله عز وجل عليه من الطاعات، يبقى دي رسالة طمأنة، يعني هذه رسالة طمأنة. قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في الأرض التي ولد فيها، يبقى دي رسالة طمأنة أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كان حقا على الله، يبقى هذا حق حقه ربنا سبحانه وتعالى على نفسه، حتى لا يظن الإنسان أنه بعمله يدخل الجنة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته، يعني أهل الجنة لا يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته، وأن الله تعالى والذي يوفق ذلك العبد إلى الطاعة والعمل، يعني الله تعالى يوفق هذا العبد إلى الطاعة والعمل، يبقى الجنة يدخلونها بأعمالهم. ويا ترى من أين جاءوا بهذه الأعمال إن لم يكن من فضل الله عز وجل ورحمته، وأن الله تعالى والذي وفق العبد إلى ذلك. يبقى قلنا عشان دايما بنحتاج إلى تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم، يبقى الإنسان بيعمل الطاعات امتثالا لما أمر الله عز وجل، يبتعد المخالفات امتثالا لما نهى لأمر ربي سبحانه وتعالى لما نهى عن اتيان هذه المخالفات. ولكن على ذلك ما يستقر في نفسك بقى، اللي يستقر في نفوسنا أننا يعني لم نوفق إلى هذا العمل إلا برحمة الله عز وجل، إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته، لولا أن الله تعالى كتب لك الهداية يعني ما كان ممكن للصالح الإنسان يصل إلى ذلك، ولكن لا نصل إلى ذلك إلا بفضل الله عز وجل وبرحمته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يبقى من أين أتت الهداية؟ من أين استقمنا على أمر الله عز وجل؟ من فضل ورحمته سبحانه وتعالى. ولذلك إيه؟ ربنا أتمم لنا نورنا، الله بلاد الله عز وجل أن نستمر ونستدين في هذه الاستقامة حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى. يا مقلب اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبقى قول الثبات ده منين؟ عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى لا يتصور الإنسان أنه هيدخل الجنة بعمل المحض كده، لكن لا، هذا بفضل الله ورحمته، وإن أي عمل بيوفق له الإنسان كان بفضل الله ورحمته، لولا أن الله تعالى قدر لك ذلك ما كان ممكن في استطاعة الإنسان أن يصل إلى ذلك. لذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عشان إحنا نستمر ونستديم على هذا الأمر، ده كله بمعونة الرب سبحانه وتعالى، لولا ذلك المدد والمعونة الله عز وجل انقطع الإنسان عن الطريق وعن هذه الأعمال. لكن دي رسالة طمأنة أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حق على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. يبقى بيّن كده في الرسالة، يبقى أفلا نبشر الناس يتكلون على ذلك. فقال حثا للناس إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل المجاهدين في سبيل الله، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. يعني حتى وقال وفوقه عرش الرحمن وأنه تفجر أنهار الجنة، يعني الإنسان عنده علو همة في الطلب، يعني علو همة في الطلب، يعني بس يعني ندخل الجنة، لا تطلب الفردوس الأعلى من الجنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دائما الإنسان يبقى عنده علو همة في كل الطاعات التي يفعلها، حتى في مسألة الدعاء، حتى في مسألة الدعاء، حتى في مسألة الدعاء، حتى لو كان مقصرا، يعني يدعو بذلك، ندعو يعني نقول استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الإنسان مقصر يعالج ذلك التقصير، لكن في طلبه يطلب الفردوس الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، بدل للمجموع، يعني المجموع مش رسالة موجهة لمن استقام فقط، للجميع يدعو بذلك الدعاء. قلنا عسى ذلك الدعاء يعني أن يراجع الإنسان نفسه فيصحح المسار ويستقيم على أمر ربه، حتى لو كان مقصرا، حتى لو كان مقصرا، يبقى الدعاء هذه طاعة وعبادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا سأل الله عز وجل فسأل الله الفردوس الأعلى، فإنه أوصل الجنة وأعلى الجنة. وقال أوراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال أيضا في رواية عن سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعد بي الشجرة فادخلني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء، هذه دار الشهداء. يبقى كل ده بيبين ما أعد ربنا سبحانه وتعالى لمن جاهد في سبيله فقتل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، مجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يبقى درجات، يبقى على ذلك أعد الله عز وجل 100 درجة للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض، عدها ربنا سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله. لذلك احنا دايما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ان التفعيل الإيماني يكون بالبذل والتضحية بالنفس والمال، دايما كده نقرأ، يبقى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، بالمال والنفس والبذل، وده أقول هذا البذل كتفعيل إيماني، اللي يخلي الإيمان يعني اللي بيخلي الإنسان يسعى فعلا بذل النفس والمال هو الإيمان، متى استقر ذلك الإيمان في نفسه. يبقى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لذلك من طلب الشهادة بصدق نال درجة الشهداء حتى لو مات على فراشه. يبقى العمل القلبي ده هم جدا في هذه المسألة، من طلب الشهادة بصدق قد لا تهيأ له الشهادة، ولكن إن مات على فراشه وكان صادقا في ذلك المطلب نال درجة الشهداء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب الغدوة والروح في سبيل الله، وقاب قوس، وقاب قوس أحدكم من الجنة. قال باب الغدوة والروح في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، قال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ثم ذكر أيضا رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. يبقى عشان يقرب لنا هذا الأمر، الغدوة دي أو الروحة، الغدوة دي السير في أول النهار لغاية المنتصف كده، والروحة يبقى من بعد الزوال لغاية المغرب، غدوة يعني أو روحة، مش يمشي هذا الوقت بأكمله في أي وقت، يعني لغدوة في سبيل الله أو روحة. يبقى الغدوة اللي هو من بداية كده الفجر لغاية منتصف النهار، بعد منتصف النهار لغاية الغروب يبقى دي الروحة، يبقى سير أقدام بس، يعني نقول خير من الدنيا ما فيها. لا تقوم أمامها الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية الأولى يبقى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. دايما اللي بيأخر الإنسان إيه؟ الدنيا. ولذلك هو بيبين يعني الدنيا دي اللي احنا بنسعى عليها، يعني ايه قيمة الدنيا دي، كم تزن هذه الدنيا، كم تساوي الدنيا دي، غدوة بس او روحة، يعني سير اول النهار او سير كده من بعد الظهر يعني قليلا، يعني خير من الدنيا ما فيها. الدنيا دي اللي هو اساسا بيستدرج من خلالها الانسان، مش احنا مستدرج من الدنيا، طب كم تساوي الدنيا، كم تزن الدنيا، يبقى دي معادلة. احنا بنحتاج الى تصحيح المعادلة، احنا دايما كده في قلوبنا مغروس كده الدنيا وبعدين الاخرة، فان كان من فتات الوقت بنصرفه دايما للاخرة، احنا عايزين نصحح المعادلة. وده اللي فعلته الصحابة رضي الله عنهم لما تربى، وهذه التربية كان صححوا المعادلة. ولذلك بتجد ان الصحابة الحرص الشديد رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله، على البذل، ادي بذل المال والنفس كده، يعني يبذلون ذلك رخيصة، يعني ايه المقابل، طيب ايه العوض، يعني طلب الجنة. فهم كان سعيهم للآخرة غير احنا سعينا بيبقى للدنيا، هم سعيهم في الدنيا من اجل الآخرة، فجعلوا الدنيا خادمة للآخرة، لكن احنا خدام للدنيا وما زلنا خدام للدنيا. لذلك الواحد لو اخرج بس يعني قليل من المال كصدقة بتبدأ كده وكأنه بيلوم نفسه، كيف اخرج ذلك والبيت في حاجة لذلك، الاولاد في حاجة لذلك، ويبدأ نقول قائمة كده من الكلام الطويل، يعني ندما وتأسفا كده على أنه قد أنفق هذه الجنيهات القليلة. لكن لدى الصحابة كما رأينا أبي عمر الخطاب رضي الله عنه، أبي أبو طلحة رضي الله عنه، إزاي لن تنالوا المال حتى تنفقوا ما تحبون، أحب الأموال إليه، بيبحث كده دي أحب المال، وبالتالي يتصدق بذلك الأمر. فعلى ذلك الصحابة تم هذا العلاج في داخل نفوس الصحابة، فأصبحت الآخرة مقدمة على الدنيا، وأن الدنيا خادمة للآخرة. يبقى الدرجة اللي عايز يوصل لها في الآخرة هيوصل لها عن طريق الدنيا، تسخير الدنيا حتى يصل بها إلى تلك الدرجات. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يبقى سبب التأخر دايما وسبب يعني قعود الإنسان عن الجهاد والبذل والتضحية إيه؟ هو حب الدنيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أنزل الآيات: أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما تعلم الدنيا في الآخرة إلا قليل. وده نقول أدي في سورة التوبة، ودي السورة اللي بتحكي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، هي غزوة تبوك. فتنزل آيات: أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى إن كان حنأخذ من كده فخلي بالك، يعني أنت بتبيع إيه بإيه، بتبيع إيه بإيه، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كنسبة وتناسب بتتلاشى. يعني نقول متاع الدنيا ومتاع الآخرة، لا الدنيا دي يعني لو إحنا بننسبها كنسبة كده هي ضئيلة جدا، بل هي بتتلاشى تماما. إيه المتاع اللي هو يزول ده؟ طب إيه قيمته أساسا مع متاع لا يفنى ولا يزول ولا يحول؟ يبقى على ذلك لا قيمة نسبة ولا تناسب أبدا. يعني لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر وقال: ولا ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا وكنا مؤمنين. في نهاية الآيات قد خسر الذين كذبوا لقاء الله حتى إذا جاءتهم ساعة وبغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ويحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب. الآيات تختم بقى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا الدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. يعني الرسالة يعني بعد ما بيّن لنا الشاهد ده يبقى قد خسر إخالة ولو طرد وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ويردوا لعادوا لمنوا عنه أنه لكاذبون، وقالوا نيل حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى يوقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب إن كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا هم استدركوا منين أو من الدنيا وحقيقة الدنيا إيه وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا الدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. فين عقولنا احنا؟ فين العقول؟ يعني احنا بنقرأ المشاهد دي ولكن لسه ما حدثش أي تغير داخلي، ما عدلناش المعادلة. المعادلة دي لابد من تعديلها، يعني نقول الدنيا والآخرة، معلم الدنيا في قلبك مقدم على معلم الآخرة. ده احنا عايزين نحنا نغير الكلام ده، نبدأ إعادة الترتيب الصحيح، يبقى الآخرة مقدم على الدنيا، وإن الدنيا فعلا كيف أراها خادمة للآخرة، خادمة فعلا للآخرة. أنا مش حاصل للدرجة في الآخرة إلا عن طريق الدنيا. كل اللحظات اللي احنا بتمر بينها، كل اللحظات ما حاجة من الاثنين، يا إما تكسب مال يا إما تكسب حسنات. هو الوقت هو الوقت، الساعة هي الساعة، اللي بتمر على أهل الآخرة هي الساعة اللي بتمر على أهل الدنيا. ده في تجارتي وده في تجارتي، التجارة دي لها عملة بيكسبها اللي هي الحسنات، والتجارة دي لها عملة بيكسبها اللي هي الجنيهات دولارات أي شيء من هذه الأشياء. لكن تعالى بقى قارب بين الأمرين، يعني ده طلب أجر معين وده طلب أجر معين، ده نال بهذه العملة وده نال بهذه العملة، وبالتالي العملة دي اللي هي هيشتري بها في الآخرة، أما هذه العملة فهي يعني للدنيا. فذاهب وتارك للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى الكلام اللي هو قعود الإنسان عن العمل أو تعمير الدنيا، لا، ده احنا بنعمر الدنيا من أجل إيه؟ الآخرة. وأحب حق الناس بالدنيا هم أهل الطاعة، حق الناس بالدنيا أهل الطاعة، لأنه هيعمروا الدنيا بطاعة ربهم سبحانه وتعالى، غير طبعا اللي هو أهل المفاسد. يعني أتمنى لو جمعت هذه الأموال لأهل الطاعة لأنهم سينفقونها في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا بنقوله الدنيا ساعات تأخذ الإنسان يعني بعيدا عن أمر الآخرة، لو الواحد ترك نفسه كده يبقى الدنيا تأخذ الإنسان بعيدا عن أمر الآخرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إزاي نحن نعدل المفاهيم وصحح المسار، وإزاي أزن الأمور. يعني احنا بنتعلم من السنة، أنا أزن الأمر إزاي؟ يعني أزن كيف أزن الأمر؟ قال أنا غدوة في سبيل الله وراحة خير من الدنيا وما فيها. وكذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. قاب قوس كده ما بين الوتر وانحناء قوس، ده دي مسافة بسيطة جدا، يعني مسافة بسيطة. قال الموضع القدم ده خير من الدنيا وما فيها، خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. يبقى ده هدفي، يبقى انا كأني كده عايز اشتري يعني قطعة من الارض في الجنة، حتى لو كانت موضع قدم، حتى لو كان موضع قدم اشتري بس شيء في الجنة. اشتري ازاي؟ يبقى كيف اشتري؟ عايز اشتري حاجة في الجنة يبقى لها اساسا كده، يعني هذا العقد كيف يتم ابرام العقد، وكيف نتملك جزءا من ارض الجنة، يبقى حتى لو كان موضع قدم. هذه الشروط اهي موجودة امامك، لكن لم يبقى الا سعي الانسان الوصول الى ذلك. قال ايضا في رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الروحة والغدوة في سبيل الله افضل من الدنيا وما فيها. الإمام البخاري رحمه الله يعني ذكر هذه رواية عن أنس بن مالك، رواية عن أبي هريرة، رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه، يعني أمر مستقر عند الصحابة رضي الله عنه، روايات كثيرة جدا عن الصحابة. فالرؤية كانت واضحة عند الصحابة رضي الله عنه، يعني الرؤية كانت واضحة، ما له للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ده ادي الحالة. ولذلك دايما كده يعني نرجع كده، خلينا نقرأ القرآن ونقرأ عن الدنيا، اقرأ عن الدنيا كيف وصف الله تعالى الدنيا، ودايما اقرأ المقارنة بين الدنيا والآخرة دايما في نفس الموضع من الآيات، يعني في نفس الموضع من الآيات تجد الكلام عن الدنيا وكلام عن الآخرة، عشان احنا ادي الصور المتقابلة وأي صورتين تختار؟ قلنا حتى تبقى الرؤية رؤية واضحة، كحال الإنسان لما بيجي يشتري سلعة، بيشتري سلعة، يا ترى أي سلعتين أشتريها، دي ولا دي؟ لما يكون أمامي كده بيبقى القرار واضح تماما، غير لما أنا هشتري سلعة والأخرى غائبة عن هذا المحل. قد لا يستطيع الإنسان أن يعقد المقارنة، لكن لما يكون صور متقابلة كده هنجد أعقد المقارنة، وبالتالي أقرر أي سلعتين أشتري، يبقى أقرر ذلك الأمر. فهي برضك أدي الدنيا سلعة وأدي الآخرة سلعة، أي سلعتين؟ يا أي سلعتين؟ ما الجنة سلعة، سلعة الله الغالية كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أي سلعتين أشتري؟ شتري الدنيا أو شتري الآخرة؟ أدي والله الدنيا، وأدي يعني السبقة دي، يعني ما النتائج اللي نصل إليها من خلال هذه السبقة، وأدي السبقة الأخرى. ولذلك بتجد دايما المقابلة، الصور المتقابلة كده، خاصة في الكلام عن الدنيا والآخرة. واضرب لهم مثل هذه الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اقرأ، وزي ما احنا الآيات التي مرت علينا، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، ولا الدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. يعني دائما كده الكلام عن الدنيا والآخرة في مواضع كثيرة تجد هذا الكلام، وتجد الرسالة التي يسترشد بها الإنسان من خلال ذلك العرض. لذلك قال خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، دايما عشان ما تنشغلش، فيش انشغالات. يبقى لما يعرض عليك طاعة وصفقة كده، يعني الربحية بتاعتها ربحية كبيرة جدا في الدنيا، فعلى ذلك يبقى أنا بقيم نفسي كده، يا ترى قلبي هيتجه لإيه؟ قلبي هيتجه لإيه؟ هيتجه لكده فعلا؟ إن أنا يعني لو نعطى الفرصة لكي أقرأ نداء الله سبحانه وتعالى، أقرأ آية أسبح وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ملايين الجنيهات مقابل ذلك الأمر؟ دع ذلك ولك ملايين الجنيهات، فعلا أنا قلبي أشوف أنا قلبي هيوصل لفين؟ قلبي هيتجه الاتجاه ده، يبقى لسه محتاج علاج، محتاج علاج، لغاية فعلا لما قلبي يرى إن التسبيحة دي يعني مهما كانت الإغراءات الدنيوية لا تساوي شيء أبدا. يبقى عايزين نصل إلى ذلك، قلبك كيف تجده؟ يبقى زين هذا الأمر، يبقى عرض عليك الدنيا وعرض عليك أمر من أمر الآخرة، أيهما تقدم؟ ممكن أحد يقدم الدنيا وعنده تأويلات كتيرة، يعني مسوغات كده للأمر. احنا كما ذكرنا أبو طلحة رضي الله عنه كان عنده مسوغ كده، إن هو أساسا لا يتصدق بهذه الأرض حب المال إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويستظل بظلها ويأكل من ثمارها ويشرب من مائها الطيب، فيبقى عنده مسوغ يختار أرض تانية، لكن دي أحب المال إلي. والله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مع أنه يبقى عنده كده مبررات، لو قال بلاش الأرض دي يبقى نقوله إيه عشان كذا، عنده مسوغ لذلك، لكن لا، هي دي أحب المال، يبقى خلاص المسألة مش محتاجة مراجعة، مش فيش تردد. يبقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ده أحب المال إلي، صادق في كده، يبقى الصدق مع رب سبحانه وتعالى، وبالتالي تصدق بذلك، تصدق. ففعلا لما أنا يعني يعرض عليك آدي الدنيا والآخرة، أمر من أمور الدنيا لكن هيتعارض مع أمر من أمور الآخرة، أيهما نقدم؟ أيهما نقدم؟ فأنت طبعا حسب يعني ترتيب المعادلة دي في القلب، حسب ترتيب المعادلة دي، معادلة الدنيا ثم الآخرة ولا الآخرة ثم الدنيا؟ احنا عايزين نصل فعلا الآخرة ثم الدنيا، ودي القرآن عالج هذا الأمر في قلوب الصحابة، وعالج ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة، حتى كانت الآخرة هي المقدمة عند الصحابة، وأن الدنيا خادمة، خلاص وصلوا درجة أن الدنيا دي خادمة لأمر الآخرة، وبالتالي لم يترددوا. بنرى الصحابة كيف يكون يعني السباق في نيل الشهادة أو في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لنيل هذه الشهادة، حتى الرجل مع يعني مع أبيه الأب كده يعني يستسمحه، يعني خلينا نخرج في غزو، اكتتب الولد في الغزو والأب لم يكتتب، فابنه فعلى ذلك أراد أن هو يعني يغزو بدلا من ولده، لا، يعني اطلب كل حاجة إلا هذا الأمر، اطلب كل شيء، بر بوالديه، لكن هو اطلب كل شيء إلا ذلك الأمر، كل بيسعى لهذا الأمر. فالصحابة لا يتنازلون، لا يتنازلون أبدا. نتيجة إيه؟ نتيجة أن المعادلة دي فعلا أصبحت مرتبة بصورة صحيحة في قلوبهم، الآخرة ثم الدنيا، الآخرة ثم الدنيا، وأن الدنيا خادمة للآخرة، خادمة للآخرة. ولذلك يعني كما بينا من قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الأرض أرضيتم الحياة الدنيا للآخرة فما تعرف الدنيا في الآخرة إلا قليل. شفنا كعب بن مالك رضي الله عنه أراد أن يتصدق يعني بمال الذي انشغل به حتى لم يخرج، وكان سببا في عدم خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، قال الغدو والروح في سبيل الله، وقال قوس أحدكم من الجنة. ثم ذكر الباب التالي، باب الحور العين وصفتهن، يحار فيها الطرف، يحار فيها الطرف شديد سواد العين شديد بياض العين. قال: باب الحور العين وصفتهن، يحار فيها الطرف شديد سواد العين شديد بياض العين. تكلم على الحور العين، ودي من متاع الجنة، وأن الشهيد أساسا بيزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا ترغيبا في مسألة الشهادة، والإنسان بيميل كده، بيميل إلى النساء. طب انظر بقى، قارن بين نساء الدنيا ونساء الجنة. آدي الحور العين شديدة سواد العين شديد بياض العين. نرجع عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.